الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان الكريمتان هما الآية 101 والآية 200 بعد 100 من سورة التوبة. وهذا المقام من القرآن الكريم والذكر الحكيم على النسق المعلوم المعهود المحفوظ من كتاب الله عز وجل ومن نهج حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بسلوك الدعوة إلى الله عز وجل على طريق الإنذار على طريق الترغيب والترهيب. قد يقدم الترهيب على الترغيب بسبب المقام، وقد يقدم الترغيب على الترهيب كما يقتضيه المقام أيضا. وفي هذه السورة الكريمة نفس المنهج، كل السور المكية ومدنية على هذا المنهج، يحذر ويبشر، يحذر ويبشر، وفي تحذيره خير كبير لمن انقاد لله ورسوله واستجاب لله تبارك وتعالى، وفي التبشير كذلك نفس المنهج. وذكر الأعراب مطلقا وبين سماتهم بغض النظر عن الإيمان والنفاق، طبيعة الأعرابية بينها، ثم تحدث عن منافق الأعراب، ثم عن مؤمن الأعراب، ثم عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حضرا وباديا حضرا وباديا. ثم في هذا المقام الكريم انتهت بها الآية 100 الآية 100 من السورة في قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم ذكر في الآية 1 بعد 100 التحذير من أهل النفاق، لأن ما فيه أخطر على الأمة من أن يكون فيها منافقون، ما فيه أخطر على المجتمع أو على الجماعات من أن يوجد بين صفوف منافقون، لأنهم يكونون أن يطمئن لهم المسلمون، وفي نفس الوقت يتكلمون بأسرارهم ويتكلمون بأحوالهم وبنياتهم وبعزائمهم، والمنافقون بينهم يرصدونهم ويخططون ضد تخطيطهم ضد تخطيط المسلمين. يعني واحد منافق بين 100 من الصالحين يضرهم ضررا بليغا. فالله عز وجل حذر في هذا المقام المؤمنين، يقول لهم: لا تطمئنوا إلى كل من كان معكم أو حولكم. وليس هذا اتهاما، ليس هذا اتهاما لبريء بالنفاق ولا رميا لبريء بالسوء، وإنما هذا للتحذير والإنذار حتى الإنسان يكون على بصيرة ويلاحظ من حوله مهما كان، يلاحظ من حوله مهما كان. وطبعا ليس هذا خاصا بالجيل الذي سعدوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشروه وصاحبوه، وإنما هذا يأتي إلى يوم القيامة. في كل أمة من أمم الناس يكون هذا الجنس من الخلق. الرسول طبعا النفاق كما قلنا كثيرا هو كتمان الكفر وإعلان الإسلام، يعني اللي يظهر الكفر لا يمكن أبدا أن يسمى منافقا، لأن اللي عنده طلعه. ولكن قد يظهر الإسلام وهو يبطل الكفر، وهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب. ولكن أعطى النبي محمد علامات، علامات إنذار وتحذير. فإذا رأيت الرجل أو المرأة يتعود الكذب فاعلم أن فيه خصلة من النفاق، احذر. إذا رأيت الرجل إذا وعد أخلف احذر، هذا فيه شعبة من النفاق. إذا رأيت الرجل إذا خاصم فجر، نعوذ بالله، وطلع الخصلة شئنا بالحل بالحل، واندفع في الشر ضد خصمه مهما كان، وجعل من الحبة منه قبة، هذا أيضا احذر، لأن هذا من صفة المنافقين. إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، هذه صفة أربع إذا وجدت في شخص في علامة من النفاق. بس ما يكون منافقا، يعني منافق إذا كان في خصلة من هذه، يعني ما تطلق عليه إنه منافق، لا تصلي عليه ولا تدفنه في مقابر المسلمين ولا يتوارث مع لا، تجري عليه أحكام ظاهر الإسلام، لأن كل هذه معاصي وكبائر سيئات. والمسلم إذا ارتكب إحدى كبائر السيئات، إحدى كالزنا والقتل أو السرقة، ما نخرجه من دين الإسلام. نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر مسلما بلوزه، كما قلت كثيرا ونبهت كثيرا، أن النبي عليه السلام علمنا وعلمنا القرآن، القرآن الكريم، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله. يقول النبي محمد الذي ينطق عن الهوى، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه، يعني مرجع إلى الله. لا نقول أنه كافر ولا خلاص نطلعه من الإيمان بمجرد ارتكاب معصية، ولو ارتكب معصية ما يجوز أحد أن يعير بذنب. إذا سقط المسلم في ذنب ما يجوز لمسلم أن يعيره به، لأن اللي يعير أخاه بالذنب لا يموت حتى يقع فيه، معن عير أخاه بشيء لم يمت حتى يقع فيه. والإنسان يحذر حذرا شديدا من هذا الخلق، تعيير الناس بسيئاتهم وتعيير الناس بخطيئاتهم. وأنا قلت لك الرجل الولد اللي ولد من امرأة من امرأة هلال لما رآه فوق الرجل معها، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وتلاعن فحلف بالله أربع شهادات إنه لصادق وإنها رآه كذا وكذا، وحلفت المرأة بدت تحلف، والنبي حذر يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، الله يعلم أن أحدكما كاذب. هي تقول ما صار، وهو يقول صار، فلا بد واحد منهم كذب، وهو ولا هي، هو حلف وأدى المطلوب منه من اللعاء، وهي لما جت في الأول خافت وتلكأت خافت من اليمين الغموس هذا اللي تبي تحلفه أربع شهادات. وبعدين قالت لا أفضح قومي، سمعوها تقول لا أفضح قومي سائر اليوم، وبدت تحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنظروها، فإن جاءت به خدل لج الساقين كذا وكذا، يعني متين قوي شفه وللذي رميت به، وإن جاءت به أصيفر وحيمر كأنه وبرة أو كأنه وزغة فهو لهلال، يعني فهو لزوجها، ما يدرى منين جاء ده، ما دام التين يتناوبون أو أكثر ما يدرى منين جاء. فلما جاءت به على الوجه الذي يكره، على الوجه المكروه، خدلج الساقين متين قوي ضلع، فلما رأى قال مثلا لو ما مضى من كتاب الله لكان بيني وبينها شأن، يعني رجبتها لكن انتهى الأمر. ثم نهى أن يعير الولد بذنب أبيه أو أمه، وقلت لك أنه لم يمت هذا الغلام حتى صار أميرا لمصر. هذا اللي جاء من زنا قطعا، كما جاءت الأمارات الظاهرة الواضحة الجلية بإماءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمت ولم يعيره أحد طول حياته من أصحاب محمد أنه ولد زنا. هذا طبيعة الإسلام. لكن المسلم عليه الحذر. مثل ما قلت لك لما راح رجل إلى مكة وقال له النبي من معك؟ كان معه مال للمسلمين. قال له من معك؟ قال معي فلان. أنا ما نبذكر اسمه من كبار الصحابة يعني الصحابة. وإن كان البارحة الواقع غثني شخص أمس البارحة تتبعني شخص أمس وبعد ما طلعت من المسجد وشفني أمدح أصحاب محمد. أنا مدحي في أصحاب محمد وزيتهم هي الشمس مسكنها في السماء. أصحاب محمد نجوم السماء كان لهم نجوم السماوات هم نجوم لأهل الأرض. فأنا إن مدحتهم ما جئت بشيء جديد. إن أثنيت عليهم فهم أهل الثناء بثناء الله عليهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ما خص جماعة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فلحقني ولد أمس بعد ما طلعت من المسجد ومشى جنبه وشاف الناس يسألون وأنا والله أكره أن يسألني أحد بعد الدرس لأن أنا يكفيني هذا الدرس يعني ما يحتاج إلى إماتة أخرى وأنا ماشي في الطريق. لكن لحقني ومسك في يدي وقال هم الصحابة ما كلهم فروا من النبي كانوا 10,000 وجاهل هذا لا يعني ما يعرف التاريخ كانوا 10,000 وفروا من النبي ولا بقى معه إلا أفراد 10 أو حولهم. يقول لها الولد طبعا وإن كان وجهه ما لحل بالحيل ما عرفته من أي طبقة بالحيل لكن ما في شك إنه ممن في قلوبهم مرض على أصحاب محمد. فلما قال لي قلت له وش هالمرض اللي في قلبك ده وش المرض اللي في قلبك على أصحاب محمد أولا ما كانوا 10,000 وفروا من النبي محمد وين لقيتهم؟ يوم حنين كانوا 12,000 ويوم أحد كانوا حوالي 300 كانوا 600 أو حولهم كانوا عدد أقل من الألف يوم أحد. ولما حصل الهزيمة يوم أحد ربنا عفى عنه إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير مما تعملون. وبعدين يا إبين عند يعني والرسول يدعوكم في أخراكم ويعني انهم بجروا وقت ما شافوا تشوف تضرب فيه جروا والرسول في اخراكم فاثابكم غما على غم. ثم بعدها يبين ولقد عفى الله عنكم في نفس السياق يقول انا عفيت عنكم. فاللي في قلبه مرض يقول لا والله ما عفى عنهم. ربنا يقول في صريح القران انا عفوت عنهم. ولذلك لما واحد يقول لعبد الله بن عمر او واحد من الصحابه أنتم فررتم عن رسول الله قال له لكن رسول الله لم يفر قال له قال يا أخي الله عفى أنت ما تريد أن يعفو الله. ربنا يقول ولقد عفى الله عنه وانت تبي تمسك إنه ما عفى الله عنه يعني تكذب كتاب الله بأن الله عفى عن أصحاب محمد. ما أنا قلت لك لما حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة والنبي كان محذر أن يكتب أحد عشان يقلل الخسائر من في المعركة إذا صارت معركة في مكة يقلل عشان ما يستعدون وتكفر القتلى فيهم وفي المسلمين عشان ما يستعدون. فلما بلغ كتب كتاب لمصلحته وليس منافقا ولا كافرا ولا كافرا لكن اجتهد وأخطأ. فلما أرسل علم الله نبيه وأرسل الزبير وابن العوام والمخداد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وقال أدركوا الجارية في الضعينة في رود خاخ ومعها كتاب من حاطب إلى أهل مكة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة طاروا إليها وأدركوها في رود قريبة في الطريق قريب من مكة قريبة من مكة يعني تجاوزت نصف الطريق تقريبا. فلما أدركوها قالوا لها لقوها بريكة جملها وقاعدة تستريح مطمئنة إن ما واحد يبي يدركها ولا يدري عنها أخاها. فلما أقبلوا عليها وأقبلوا عليها قال لها علي أخرج الخطاب. قالت ما معي خطاب. قال لها أخرج الخطاب. قالت ما عندي خطاب. قال اسمعي إذا لم تخرج الخطاب وأنت راضية سنفتشك حتى لو اضطررنا إلى تفتيش فرجك فرج لا فتشنا. فلما رأت الجد هم ما هم فتش فرجها على طول أخرجت من عكاظ شعرها الخضاخد دفنه في عكاظ شعرها فأخرجته وسلمته له. وفي من حاطب بن أبي بلتعة إن محمد قد جاءكم. فلما رجع نادوا حاطب قال يا حاطب قال الله يا والله يا والله ما بي من شر والله ما نافقت ولا كذا، وإنما أنتم لكم أهالي في مكة وعشائر في مكة ينفعون نفعا عنكم، وأنا رجل لصيق في قريش، ما عندي نسب عندهم ولا عندي قبيلة تدافع عني، وإني حبيت، أنا عارف أنك منصور عليهم لا محالة، وقلت يصير لي وجهي عندهم، يصير لي وجهي عندهم. فقال عمر دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه فإنه نافق. فيقول النبي مهلا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا حديث صحيح ثابت رواه البخاري وغيره، رواه البخاري وغيره. فإذا كان اللي عمل خيانة عظمى تسمى في عرف السياسيين اليوم والنظامين الخيانة الكبرى العظمى، صاحبها لابد يعدم يقتل في العصور هذه الموجودة الآن. هذا يقول وما يدريك يا عمر، لعل الذي لا ينطق عنه المعصوم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وينص في قصة أحد بأنه عفى عنه، وينص في قصة حنين ويوم حنين اللي يقولها الخايب ده، الخايب اللي يسألني أمس اللي يقول هذا الخايب، يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم عوقبوا فلم تغنوا، هما ما جاهم الفرار يعني عن عاد، إنما فوجئوا برمات هوازن وهم رماه، يعني خبراء في الرمي لا يعادلهم أحد عرف في العرب، ثقيف وهوازن، وكما نلهم كمين، وانتصر المسلمون في أول معركة انتصارا، انتصارا ظاهرا واضحا جليا مثل يوم أحد أيضا، انتصر المسلمون، وصر العقوبة اللي جاءت بسبب تخلوا بعض الرماة عن عن عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ما هو اللي راح واللي رجع، كلهم ألف فرجعوا، يقول في الحديث الصحيح فرجعوا كالبقر تحن إلى أولادها، يعني كأني البقرة شافت فصيلها وكانت مبعدة عنه فبدأت تنكب راجعة إليه من حيث لا تدري ولا تشعر. رجعوا بمجرد ما سمعوا العباس بصوت جهوري يقول يا أصحاب السمرة، يعني يا أهل بيعة الرضوان، يا بهلموا هذا رسول الله، فانكبوا جميعا رجعوا لبيك لبيك. هذا يقول لا فروا وكشفوا وفروا عن رسول الله، يعني يلتمسون العيب، يلتمسون للبراء العيب، يلتمسون لأصحاب، ولو كان بهم كرامة لأنفسهم أو محاولة لإسعاد أنفسهم لحرصوا على أن يحبوا من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انتكست قلوبهم وعميت أفئدتهم فصاروا ما لهم هم إلا بغض أصحاب محمد، ما لهم هم إلا بغض أصحاب محمد. يقول لي ما قعد من العشر، ما يا أخي ما تعرف لا تاريخ ولا علم، ما أعلم إني كان 10,000 يوم مكة ولا فر أحد، 10,000 كان يوم مكة، ما كان في جيش اللي 17,000 إلا يوم فتح مكة، وأما يوم حنين 12,000 ويوم أحد أقل من 1,000، منين جبت 10,000 دي في التاريخ؟ حطوها لك جماعتك ونصبوها في العلم الكاذب اللي يكذبون به على عباد الله وأولياء الله، هذه مصيبة من المصائب. فالنبي وضع لنا علامات، لكن ليست هذه العلامات قلت لك ان احنا نكذب بانه منافق، احنا بس نحذر، مثل ما قلت لك يقول النبي محمد حديث رواه ابو داود احذر اخاك البكرية، يقول النبي محمد للصحابي اللي بيروح مكة بقروش من عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له من معك؟ قال معي فلان الضمري، فلان الضمري، أنا من نسمي اسمه فلان الضمري، فيقول له أخاك البكري، هو من الصحابة، أخاك البكرية ولا تأمن، يعني أخوك اللي من أمك وأبوك اللي هو أكبر إخوانك اللي منصبه منصب الوالد ويحن على أخوانه كما يحن الوالد على أولاده، أخيك يعني عامله، ولكن ما بحذر. وربنا يقول إن من أزواجكم وأولادكم، أزواجكم وأولادكم اللي معنا مختنوين في الفراش وعيالنا اللي هم لحمتنا ودمنا وإحنا نجمع عملنا مع من أجله ما في جماحة إلا لهم. ومع ذلك إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني نقول لا نقول لا عفو ولا صفح ولا مغفر، واللي بهذا الشكل لا يعفو الله عنه ولا يصفح ولا يغفر. اللي ما يحب الصفح ولا العفو ويتمنى العسر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما يغفر. يعني أنا ما نبقى إلا أنا لا أتألى على الله، لأن الله يفعل ما يشاء. لأن رجل قال في رجل مات وكان كبير المعاصي والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. إحنا نحذر فقط، علينا الحذر، علينا الحذر، ولكن لا نكون يعني يعني يعني في حالة حتى نؤخذ من أقرب الناس إلينا، حتى نؤخذ من أقرب الناس إلينا. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا فيقول ومن في الآية في المقام الأول من مقام التحذير، مقام قبل مقام التذكير اللي في الآية الثانية. الآية الأولى تحذير، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، يعني من الحضر، ممن حولكم من الأعراب البادية ومن أهل المدينة، يعني من الأوس والخزرج، هذوك أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون في باب البشارة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ارتكبوا سيئات ومعاصي، خلطوا عملا صالحا وآخر عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يعني أنذر من المنافقين وحذر وبشر أهل المعاصي اللي ما خارف يعني ما خرج الإيمان من قلوبهم، قرارة قلوبهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون إذا كل، لكن قد يطق منه السيئة كبيرة أو صغيرة. ما هو الذئب قاعد عند رأسنا يتفرس فرصة بالليل أو بالنهار عشان يصيدنا، وطبعا هو ما يصيد إلا الشاة الشاردة من الغنم، اللي الشاة الشاردة من الغنم اللي بها شو يصيدها الذئب، فهو الشيطان هو الذئب حقنا اللي يبي يهزمنا بالليل ومن، وما لنا حيلة إلا أن نستجير بالله من شره وأن نستعيذ بالله من نفسه ونفخه وهمزه ولمزه إلى أن نموت. أنا أقول الله عز وجل ما لنا في حيل، لأنه إجانا نام قاعد عند رأسنا. يقول نفسه إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قفاه إذا هو نم ثلاث عقد، نم عليك ليل طويل، فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. إذا ارتكب فيجيك الإنسان وأحيانا يجور ويغور ويخلي الإنسان يقع في شيء هو ما خطر له على بال. إن جا كنت تقرأ القرآن ولك ربنا ينصحنا إذا جينا القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وطبعا كون الإنسان يوسوس له الشيطان بأمور هذا ما هو دليل على ضعف إيمانه، بل أخبر الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم لما سأله واحد عن شيء في وسط قال ذاك محض الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام على اللي يحصل عنده نوع من الوسواس، يقول ده يعني أصل الشيء هو الحرام السراد، هو يجي البيت الخربان اللي عارفه إنه ما فتح الباب ولا فيه ولا فيه لا ذهب ولا فضة عشان يسرق منه، ما يجي إلى البيت العامر والقلب العامر للشيطان يحاول أن يسرق. صحيح ليس له سلطان عظيم، أن بمجرد ما يحس به يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان لما هو للملك لما للملك لما كما قبر الصادق صلى الله عليه وسلم، فلمة الشيطان إعاد بالشر، ولمة الملك إعاد بالخير. فإذا جاك الشيطان يوسوس لك في الإيمان، في القرآن، في النبي، في عباد الله الصالحين، في عامة المؤمنين، تقول أعوذ بالله من الشيطان، بمجرد ما حس به تقول تبي تتعوذ، وهذا اللي يجعله ما له سلطان عليه، لأن الله يحميك من شره، لأنه يجير المستجيرين ويحمي الذين يسألونه ويعتصمون بحبله ويلتجئون إليه في أن يدفع السوء عنهم. فإذا مسهم من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، حتى لو وقع في الجريمة، يمكن يقع في الجريمة مغرور وعلى غير عام، يعني يطب عليها طب من حيث لا يدري ولا يشعر، يجد نفسه فيها فيبكي على خطيئته ويتحسف على ما كان منه، ويبكي ويقول يا ليت أمي لم تلدني، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. ففي الحالة ذاك ما الله سبحانه غفور رحيم، يعفو عن السيئات، يتجاوز عن المعاصي، ما دام العبد ولئن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يعني ما دمت لا تشرك بي شيئا، لا تشرك به شيئا ولا تنكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، فلو وقعت في حرام ما هو انترع على طول بمجرد ما تقعد لجنة، لكن إن أعطاك الله مهلة وتوبت هذا خير كبير، وإن أخذت بسيئتك وعاقبك المسؤولون على جريمتك أيضا لا يؤاخذك الله، ما يجمع عليك عقوبة في الدنيا عقوبة في الآخرة، ولكن إذا مت من غير توبة فأمرك إلى الله، إن شاء عذبك وإن شاء عفا عنك، هذا قاعدة أهل الإسلام. فربنا يقول هنا وممن حولكم من الأعراب، يعني ممن يحيط بالمدينة من منازل في منازل الأعراب والبادية من شرقها وغربيها وشماليها وجنوبها، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة حذف الخبر لأنه معروف إلى المبتدأ اللي هو يعني أصل ما قال ومن حولكم من الأعراب منافقون، هذا مبتدأ والخبر المقدم ممن حولكم، ممن حولكم أجر ومجرور في موقع الخبر، يعني أو أنه معنى بعض الأعراب منافقون، ممن حولكم من منافقون، ومن أهل المدينة يعني منافقون أيضا، من أهل المدينة يعني من الأوس والخزرج، قال هم أهل المدينة، وإن كان أهل، لأن ما علم عن مهاجري النفاق، ما وسم أحد المهاجرين أبدا بأنه منافق، لأنهم هاجروا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فلم يعلم في المهاجرين منافق أبدا على الإطلاق، لم يسمي أحد ولم يذكر فيما قرأت من كلام أن أحدا من المهاجرين نافق. كان عمر يخاف على روحه يقول يا حذيفة شمني فيما علم فيما يثار، أنا فيها نفاق يا عمر، الخليفة الراشد الملهم المحدث خايف على نفسه، المؤمن يخاف على نفسه، ما يطمئن اطمئنان كامل، صحيح يلتجئ إلى الله ويضرع إلى الله، ولكن يعني ما يقول إننا خلاص نجيت وسلم، أصلك ما في نجاة ولا سلامة إلا إذا خرج آخر نفس منك وأنت على لا إله إلا الله، إذا خرجت الروح وأنت على لا إله إلا، هذه السلامة الكاملة والنعمة الكاملة التامة، قبلها ما فيه أمن، إنما علينا الرجاء والخوف، الخوف من التغيير والرجاء في الجليل أن يحمينا من الشيطان الرجيم، مثل ما قال ذاك الشاعر وغلب الخوف على الرجاء، طبعا غلب الخوف إذا كنت في حالة صحة وعافية، وغلب الرجاء إن كنت في حالة مرض وتعب، غلب الرجاء إن كنت في حالة، ولكن كونك تمشي بين فلكي الخوف والرجاء هذا هو الأصل، يعني متوازن بين الخوف والرجاء، بين الخوف من الله وأن ينحرف بك الحال، وبين الرجاء في الله أن يحميك ويصونك ويحفظك حتى يقبض روحك على الإيمان والإسلام، حتى يقبض روحك على الإيمان والإسلام. يقول وغلب الخوف على الرجاء وسر مولاك بلا تنائي وقل بذل رب لا تقطعني من سرك الأبهى، رب لا تقطعني ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمة. فربنا يبين لنا يقول ومن أهل المدينة، وأهل المدينة يعني الأوس والخزرج، هذا سكان المدينة، بنو قيلة سكان المدينة، هذول يسمى أهل المدينة، إلا أنهم صاروا كلهم حضر فيها، صاروا كلهم حضر فيها، ما صار للأوس والخزرج منازل بعيدة عن المدينة، كلهم من يوم جاءوا من اليمن وهم مستوطنون في هذه القرى، قرى متناثرة متقاربة بين اللابتين، بين اللابتين ما خرجوا عنها، وكلهم من بني قيلة، كلهم الأوس والخزرج بنو قيلة كما كانوا يسمون في الجاهلية، لأن أمهم قيلة، أمهم قيلة حمرية أيضا مثلهم، حمرية أيضا مثلهم. فلما ومن أهل المدينة، لكن أنا أسمع ناس الآن، نعم نعم، قيلة قيلة قيلة بالله، أين اسمه المرأة؟ اسمها قيلة، المرأة اللي ولدت الأوس والخزرج، اللي أولدتها الأوس والخزرج اسمها قيلة، ولدتهم في اليمن قبل ما يجوا هنا، ولدتهم هناك قبل ما يجوا ينتقلوا للمدينة ويسكنون فيها، هم جم قبائل طبعا بنو قيلة، وكثروا خرج منهم جماعة بعد ما استقروا في المدينة، راحوا إلى الشام وصاروا الغساسنة ملوك الشام، صاروا الغساسنة ملوك في الشام، الغساسنة. وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول فالقوم كذا والماء غسان، والماء يعني نحن من غساسنا او الغساسنا منا، هذا حاله اهل المدينه. بعض الناس في عصرنا هذا اذا شاف واحد من اهل المدينه يعني فيه انحراف شويه قال يا اخي ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق، هذا خطا فاحش. اللي نزل الله فيهم هذه الايه ومن اهل المدينه وحتى ممن حولكم من الأعراب، ما هم مستمرين اللي حول المدينة فيهم منافقين إلى يوم القيامة، ولا اللي قال عليهم من أهل المدينة يستمر نسلهم منافقون أو منافقون إلى يوم القيامة. فلا يحد لأحد أن يصف أحدا من أهل المدينة بهذه الآية، يعني حتى لو به نفاق، لأن هذه الآية بتكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين يحذرهم في عصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنكم محاطون بقوم من ما هو كلهم منافقون، لأن من للتبعيد وممن حولكم، ما هو كل اللي حولكم منافقون ومن أهل المدينة، وإنما بعض أهل المدينة فيهم نفاق، حتى ولو كان واحد أو اثنين أو ثلاثة، حتى لو كان واحد أو اثنين أو ثلاثة. والأعراب المحاطين بالمدينة من الشرق والغرب والشمال والجنوب قد يكون فيهم 4 و5 و6 و10. وقد سبق في تفسير قوله عز وجل يحلفون بالله ما قال، في آية القريب يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا، يعني عن المنافقون، وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقلت لك في تفسيرها من حديث حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأل واحد وقال له يا حذيفة، الصحابة جلسين، يا حذيفة كم كان عدد المنافقين ليلة العقبة، أو كم عدد الرجال ليلة العقبة، كم عدد أصحاب العقبة؟ أنا قلت لك العقبة هذه عقبة الشهر اللي كانوا يريدون فيها اغتيال النبي محمد والغدر به صلى الله عليه وسلم، إلا ربنا يقول وهموا بما لم ينل، يعني عزموا على الغدر به ونجاه الله من شره وكفاه شره وكشف الله أمرهم وفضح شره. قال له كم كان أصحاب العقبة؟ فسكت حذيفة ما ود يرد، فألح عليه الجالسون قالوا ما دام أنشدك أخبر. قال كانوا 14 وإن كنت منهم فالقوم 15، كانوا 14. هو ما كان ودي يفضح، لكن لما ألح وألح عليه الصحابة على حذيفة قال كانوا 14 وإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد أنهم حرب لله ورسوله في الدنيا والآخرة، وقد عذر الله 3 منهم. 15 ما كانوا على مستوى واحد، 12 عزموا على الغدر برسول الله، وثلاثة وهو النبي لما مشى في الحرة قبل تبوك وصار الماء شحيح كل دينك الشعيدة، الزاد والماء والركائب كل شيء شحيح في ذاك الساعة، جيش العسرة وساعة العسرة في الزاد والراحلة والطعا ولا كل شيء، وصادف انه نمشي الحر موت يخلي الابار تكتجف. فلما وصل والماء قليل قال النبي لا يسبقني الى الماء احد، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبقني الى الماء احد. فالجماعه قالوا هذه فكره، خلينا ما دام النبي قال لهم لا يسبقني معناه ما هم رايحين عنده، الصحابه يبي يستعون كلام النبي ولا عاد يجوز، ولكن خلينا احنا نسبق عشان نغدر به هناك. فسبقوا عشان يقفوا بالعقبة ويطيحون الناقة وعليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوقهم في مكان ضيق. ثلاثة منهم جاءوا وحلفوا بالله ما سمعنا منادي رسول الله ولا علمنا بأن النبي قال لا يسبقني إلى الماء أحد، ولا كنا مع هؤلاء، يعني ما علمنا ما أرادوا برسول الله. فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يروي حذيفة ويقول حرب لله ورسوله، الرواية عن أيضا في مسلم في صحيح مسلم والأولى في صحيح مسلم وهذا أيضا في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال إن في أمتي في ما فيها إن في أمتي 12 منافقا، في أمتي ما قال 100 ما قال 200 ما قال عدد كبير كثير، 12 منافق بعد أن أعلمه الله، لأن الآية يقول لا تعلمهم نحن نعلمهم، أنت ما تعلم المنافقين، لكن فيه أمارات يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالك، وذلك طبعا بالأمارات والإشارات، لكن بعدين أخبره الله بكل منافق واسمه. وطبعا بدأت تظهر لهم الأمر ويتوبون إلى الله فتعالى قلبه وشرح صدره للإسلام، أسلم وتاب إلى الله ظاهرا وباطنا. لكن بقي منهم 12، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم من الـ12 يبقى 4، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة. وفسرها حبيب الله ورسوله وأفصح العرب صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه بأنها سراج من نار، لأنهم سألوا عن الدبيلة ما يعرفون الدبيلة وش هي، قال سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، يجي مع الكتف شهاب من نار، سراج من نار يضرب المنافق في كتفه ويطلع من صدره ويروح معها في الحال. وقال حذيفة لما حدث بعدك في الحديث الصحيح لم يبق من المنافق، وفعلا قضى الله على الثمانية بالدبيلة استراحت مسلمون منهم وأراح الله المسلمون منهم وكفى الله شرهم. بقي منهم 4، يقول حذيفة ولم يبق من المنافقين إلا 4، لم يبق من المنافقين إلا 4 إلا 4 قال اللي سامع 4 جاهل طبعا وله منافق، أحد السامعين لحذيفة لما قال لم يبقى من المنافقين إلا 4، عشان تعرف فرق بين المؤمن وقد يقع منه الجهل والخطأ والمنافق. يعني المنافق أصله مهما عمل إن مات عن فقه فهو في النار كافر، ولكن المؤمن قد يقع منه خطأ، قد يقع من الصحابي خطأ، لكن ما نجحنا مثل أعداء الصحابة ونبدأ نمسكها عليهم ونعلقها لوحة كل ما نشوف يقول الصحابة فعلوا كذا، ما نقول كل ساعة عشان نعير الصحابي اللي فعل كذا وارتكب كذا، غلط من الغلط الفاحش هذا ومن الجرائم الكبار. فلما قال لحذيفة: من الذين إذن يسرقون أعلاقنا ويبقرون بيوتنا؟ إذا كان ما بقي إلا أربعة ورانا بنشوف بيوتنا مسروقة، بيوتنا مسروقة وأعلاقنا مأخوذة، بيوتنا مكسور الأبواب وداخل. قال ذاك أولئك الفساق، يقول حذيفة كما جاء في صحيح، أولئك الفساق. فرق بين كون واحد فاسق يعني عاصي لله عز وجل لكنه مؤمن مسلم، مسلم ما هو قيل أيزن فأيزن العارف ولا يقولون جماعة دول. قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. جف القلم يا أبا هريرة، قال: أنا خاف العنت. قال: جف القلم يا أبا هريرة بما أنت لا. فإذا فالمسلم قد تقع منه الخطيئة، ما هو معصوم من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط، هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والباقي عرضة. اللي يحميها الله الحمد لله هذا من فضله عليه، واللي يقع في خطيئة يسارع بالتوبة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، قواعد قواعد مثل الشمس في رعاية النهار، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاء جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. يعني فضل من الله على المؤمنين، والمؤمن إذا إذا إذا أذنب استغفر، إذا أذنب استغفر، وإذا وقع الإنسان في معصية وارتكبها وتب إلى الله توبة نصوحا، حتى لو جاء الشيطان بعدين وقعه مرة أخرى في خطيئة وقال تبت إليك يا رب، هو عازم على التوبة، ولكن جر الشيطان من ثالثة ومن ربعة. يقول إن يقول الرب: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. المرة الثانية لما يقول تبت إليك: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. علم عبد، ولو مثل ما قلت الحديث اللي قلت: ولو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. بس ما أروح الواحد يقول أنا برتكب لأن الله يغفر، لا، هذا تسويف، هذا تسويف وهلك المسوفون. يعني ما تقول أرتكب الجريمة وبعدين أتوه، لأنك يدريك أنك تبي تلحق تتوه، يمكن وانت لسه ما حصلتها تروح، مثل ما قالوا على قصص من القصص اللي يكتبوها في كتب الوعاظ وغيرهم، على ان اثنين اخوين واحد منهم كان بصيصة ما ادري ايش يقول، وانه كان عابد وتايب وكذا وكذا، وبعدين كان اخوه على الفسق والمعصية، فلا اخوه هم بالتوبة وهو هم بالمعصية على ان يساعد اخوه في الشر، وهو اخوه قال لي: ايش انا ما اصير مثل اخوي الصالح اللي فوق، خليني اطلع. وهم طالعين على الدرجة او على السلم تشابك طاحوا ماتوا الاثنين، هذا راح للجنة وهذا راح للنار، هذا جاي بنية الشر لسه ما لحق ارتكب جريمة ولا معصية، لأن الإنسان ما يدري ما يدري. وكان ابن عباس يقول أو ابن عمر يقول لعبيده: تزوجوا تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإن شاء رده عليه وإن شاء أمسكه. على العبد أن يخاف، أما كون يقع في الخطيئة ما هو معصوم، ما هو معصوم، ولا يجوز أبدا أن ييأس من رحمة الله. لا يجوز للعبد إذا وقع في مخطئ أن ييأس من رحمة الله. وأنا قلت لك اللي قتل 99 لما راح يسأل واحد ما هو عالم، فلما سأل اللي ما هو عالم قال: تبي توبة وانت قتل 99؟ قال: خليني أكملهم 100. فلما قتله راح سأل واحد من أهل العلم قال: أنا قتلت 100، هل لي توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين رب العالمين وأرحم الراحمين، لكنك بأرض سوء فهاجر من أرض إلى أرض صالحة فيها قوم يعبدون الله. لأن العباد الصالحين إذا عشر الإنسان الصالحين ما بيشك أني بصالح البركات، وفي نفس الوقت أيضا يقول مثل الجليس الصالح والجليس كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد من روح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريح خبيثة. فلما وحي هاجر إلى بلد صالحة أشار عليها صاحب العالم قال له روحها بهذه أرض صالحة. فلما خرج وهو في الطريق أدركه الموت فاختصمت في ملائكة الرحمة والسعادة. هذا يقول قتل مية وده يقول لا تاجاء تائبا. فأرسل الله ملكا كأنه في صورة رجل وتحاكموا إليه فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما أقرب يقبض عليه، إن كان أقرب لأرض الشر خذوه على الشر وإن كان أقرب. وأوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي وإلى أرض الشر أن تباعدي وأدنى الله له أرض الخير فمات على قبضته ملائكة الرحمة. هذا في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي للعبد ألا يسأل رحمة الله. فالرب عز وجل يبين أن لما يقول ومن أهل المدينة ما هو عار على المدينة، يبيع ضربة لازم إلى يوم القيامة على أن كل اللي في المدينة يمكن يتهم بأني منافق لقوله ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. أهل المدينة اللي نبي نزل الله القرآن يخاطب نبيه في شأنه، ما هو من أجل البقعة. أصل البقعة لا بتطهر ولا بتنجس في الأصل، البقعة في الأصل ما بتنجس ولا بتطهر، لكن النية الصالحة والعمل الصالح والجيرة الصالحة لها حقها، لها حقها ما في شك. فلا ينبغي أبدا أن نقول إن اللي حول المدينة منافقون حتى نبعد عن المدينة ونروح على 100 كيلو ولا 200 كيلو عشان نصير من حول المدينة، هذا غلط فاحش ده. وإنما يضرب الله للمؤمنين أن يحذروا المنافقين. وبعدين قبل ما يموت في عهد الصحابة قال حذيفة ما باقي منهم إلا 4، في الحديث الصحيح الثابت لم يبق من المنافقين إلا 4. ولما قال له الرجل ما بال الذين يسرقون أعلاقنا ويبقرون بيوتنا، قال ذاك أولئك الفساق، يعني فاس مع عصاه، دول عصاه لكن ما هم كافرين. مجرد المعصية ما تخرجوا من دائرة الإسلام. نحن أهل السنة والجماعة، هذه قاعدة من قواعدنا، من قواعد السنة والجماعة، لا نكفر مسلما بالوزر ولا نجعل بمجرد ما يرتكب الجريمة أنه لا يتوب الله عليه. ربنا يقول لا، من تاب وآمن وعمل صالحا فقد اهتدى. من تاب وآمن يا أخي إذا كان مشرك كافر عدو لله ورسوله وحرب للدين وأهله وللإسلام، إذا تاب تاب الله عليه. وقلت لك البارحة في قصة عكرمة بن أبي جهل، النبي يوم دخل مكة يقول اقتلوه ولو كان متعلقا بأستغر الكعبة، في من ذكر كعب بن زهير وفلان وفلان وفلان، وكل من أسلم منهم صار حبيبا لقلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لك إما لحقته امرأته وهو واصل إلى سيف البحر علشان يركب سفينة يخرج بها من جزيرة العرب هربا، وأدركته بفضل الله قبل ما يركب وقالت وين تروح؟ قال لها هربا من محمد. قالت لا تخاف من محمد، إذا آمنت شهدت أن لا إله إلا الله وأن فإن الإسلام يجب ما كان قبله. فلما رجع فرح به النبي فرحا وقال مرحبا بالعائد المهاجر. لكن ما بيجي، قلت لك على قصته كيف تاب الله وكيف صار من أشاوس أصحاب محمد وأماجد أصحاب محمد ورضي الله عنه. وكعب بن زهير اللي ما خلى في السب للإسلام وأهله يقول لأخيه بجير فمن مبلغ عني بجير رسالة، على أي دين أنت منزل ذلك؟ لما أرسل أخوه بجير وهم يرعون وقال له اذهب إلى محمد واتيني بخبري. بمجرد ما وصل جبير للمدينة أسلم، عندما رأى النبي أسلم وأرسل إلى أخيه وجدته كذا وكذا تعال، فاشتط به الشيطان وبدأ يهاجم الإسلام، يهاجم الرسول ويهاجم أبا بكر، ما علم إلا أنه يهاجم أن الرسول ما هاجم غيرهم. فيقول في قصيدة في قصائد ما هي قصيدة، فمن مبلغ عني بجيرا رسالة، على أي دين أنت منزل ذلك؟ على خلق، وفي رواية على مذهب، وفي خبر على رأي، لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر، شوف عشان يعرف الناس من زيت أبوك، سقاك أبو بكر بكأس الرويتين وأنهلك المأمور منها وعلك، أو المأمون منها وعلك. ولو جاء ولما ضاقت به السبل بعد فتح مكة وكل ما يروح لقبيلة تقول لا أجيرك على محمد، ما نحميك من محمد، كل ما يروح لقبيلة تحتمي تقول لا أحميك من محمد. فأرسل إلى أخوه وتودد له يا أخي يا مجيب دلني على الطريق اللي نجيني. قال له أسلم، إذا جيت وأسلمت خلاص يجب الإسلام ما كان قبله. فلما وصل إلى المدينة ودخل المسجد وتلثم فيما يقال وسأل عن أحلام أصحابه وقالوا له أبو بكر عشان ولي، ودخل المسجد وبعدين أعلن إسلامه، ثم بدأ بمجرد ما كشف اللسان تسابقت سيوف الأنصار إليه، قاموا كل واحد سل سيوفه يبي يقطعه، وهمه سكنهم رسول الله، فقال بانت سعاد، هو ما عنده سعاد ولا شيء، لكن هذه عادة العرب، عادة شعراء العرب يتشببون بالنساء في أول قصائدهم على غير حق، يعني ما هو بضرير إن يكون صحيح متعلق بسعاد وما سعاد، إنما هذا شيء كان يستحسنه العرب في الجاهلية. العرب في الجاهلية إذا بدوا يشببون بالنساء عشان يغلون قصايدهم، لأن الناس يحبون هذا العلم. فقال بانت سعاد، فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، في رواية وما سعاد غداة البين إذ برز، وفي رواية وما سعاد غداة البين إذ برز إلا أغن غضيض الطرف مكحول. ثم بعدين يقول ويحمها خلتون، يعني خليلة وحبيبة، لو أنها صدقت في وعدها، عشان يطعن على الأنصار طعن خفي علشان السيوف اللي زلزردوها يبون يقتلون، ويحمها خلتون يعني حبيبة، لو أنها صدقت في وعدها ولو أن النصح مقبول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيده إلا الأباطيل. وعرقوب جد رجل من الأنصار كان أوعد ثمرة نخلة من نخل، وقال بعطيك نخلة من عندي ثمرة إذا نضج النخلة بعطيك نخلة، وكل ما يجي يقولوا لسه انتظر عليه. ثم قام هذا الجد قبل الإسلام وقام قطع النخلة بالليل، وجر رجل لقى النخلة مقطوعة اللي هو معدها، وصار يضرب به المثل مواعيد عرقوب، وهو يريد أن يضربها، فيقول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما موعده إلا الأباطيل. ثم يقول نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة وقد كذا ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل. ثم يصف المهاجرين اللي قعدوا ساكتين ما قاموا عليه، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابل، ينشر لأن الأنصار كان بهم نوع من السواد والقصر والصغر الأجساد، يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابل، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل، ما يتأخرون عن حياض الموت. يصل المهاجرين، هذا الرجل اللي كان محكوم عليه بسفك دمه ولو متعلق بأنصار الكعافة، وقلت لك لما جاء موت عمرو بن العاص كما رواه مسلم في الصحيح صار يتكلم، وعنده ولد وعنده أحد الصحابة الآخرين أو غيره، جالس مع ولده عبد الله في سياقة الموت، وقال أنا كنت على ثلاثة أحوال، كنت على حال لو مت عليها كنت من أهل النار عندما كنت أحارب الله ورسوله، ثم أسلمت ولو مت على هذه الحال كنت أرجو أن أكون من أهل الجنة، ثم ارتكبنا بعد ذلك أمورا، يعني يا ليتني ما حضرتها ولا شفتها. ثم أخذ يبكي واتجه إلى الجدار، فقال له ابنه عبد الله يا أبتا أما علمت أن الإسلام يجب؟ قال أنا لما جيت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام علشان أبايعه ومد يده عشان يبايعني، قلت اشترط يا نبي الله، لما جتني بايع النبي اول بيعة لما جاء اسلم ما قلت بايعني لأبايعه، فلما تهيأ النبي لمبايعته عقدت يدي. قال كما لك يا عام؟ قال اردت ان اشترط. قال تشترط ماذا؟ قال ان يغفر لي ما قمت به عليك، يعني السيئات اللي انا ارتكبتها ضد الاسلام ان الله يغفرها لي، اشترط ان الله يغفر لي السيئات اللي ارتكبتها. قال اما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب يعني يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. اللي إحنا أهل السنة نقول نعم، وغيرنا يقول لا، ما دام عمل الجريمة بتبقى في ظهره إلى يوم القيامة يؤخذ بها في النار. ليش هذا؟ صريح القرآن في آيات لا تعد ولا تحصى، يغفر السيئات ويعفو عن كثير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو. قلت لك إني مر في بني إسرائيل وبيسرنا مثلنا، إحنا الله تجاوز عن أمورنا في أمور كثيرة، ما إحنا مثل اليهود ولا النصارى قبل الإسلام. كان الواحد منهم إذا ارتكب السيئة غيرنا. أنا قلت لك كان إذا حلف على يمين إني ما يفعله لا يمكن يفعله حتى يموت، ولا كفارة له، ما له كفارة. حتى جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام وقال لي يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة الله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني من الأمور الله خص الله بها أمة محمد من التيسير اللي وصف الله في الأنبياء السابقين، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل هذا رعى عنا، كل هذا رعى عنا. نقرأ في القرآن وفي سنة النبي محمد أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن العبد عليه أن يتوب إذا ارتكب معصية. من ذا الذي ما سأقات؟ من ذا الذي تحصى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لكن اللي في قلبه مرض يدور البلاء، يعني لو تاب توبة من السماوات والأرض الله يقبلها، لكن هو دام يقبلها. الله يقبل، وهو الذي يقبل ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. هذه كتاب الله وهذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويغفر لهم الله عز وجل، يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وكون الإنسان يقول أنا معصوم هذا غلط، وكل الإنسان يقول هو عليه أن يعمل بكل ما يطيق ألا يرتكب محرمات. لكن لو جره الشيطان إن ليست إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. هذه لا يقبل التوبة عند الغرغرة، عندما يروح الإدراك والوعي تماما، والوعي تماما والمراودة والمؤاخذة والجدال، عندما ينتهي خلاص ما في توبة، ما في توبة. الذين يموتون كفار مثل اللي أيضا يتوب في حالة النزع. لكن لو قبل النزع بدقائق وهو عنده نوع من الفكر والإدراك وتتاب الله عليه. فيه ناس كثيرين ما صلوا ولا سجدوا ولا مرة واحدة، وأدخلوا ساور من أسعد الناس بالله عز وجل. السحرة التي الذين سحرت موسى، سحرت موسى ما صلوا ولا صاموا ولا عملوا شيء، سحرت فرعون الجبهم لموسى عليه السلام بمجرد ما رأوا آيات الله والعصا، عصا موسى تبتلع كل الحيات والدواب والهامات التي تجري على الأرض. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علاكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل والمفاوحة محاضرة ولا تعلمون أن أشد عذابهم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي تعمله، قطعنا اعمتنا أهلكنا اعمل تعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد أتيه ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. القصد من هذا أن قوله وممن حولكم من أعراب منافقون المدينة لا ينبغي لمسلم أن يفسرها الآن على أن في المدينة ومن حولها منافقون، لأن هذه الآية لتحذير المؤمنين في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن بينهم بعض المنافقين ليأخذوا حذرهم. وربنا يقول خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني ينبغي للمسلم يأخذ حذره ويبذل جهده في محاولة معرفة من حوله. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أيضا، مردوا على النفاق، مردوا تمرسوا على النفاق، أتقنوا النفاق، حذقوا علم النفاق، صاروا يستطيعون بكل ما يكتم ما في قلوبهم لا يكاد يظهر منهم إلا أشياء من بعضهم ما هو من كلهم، لأن ما قال كل المنافقين بالشكل ده، لا يقولوا لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تيجي تبذر منهم كلمة غصب عليهم، لكن اللي تمرسوا على النفاق ومرضوا على النفاق هذول ما تطلع منهم كلمة، هذول شيوخ المنافقين، علماء المنافقين، كبار المنافقين المتمرسين المتمردين، لأن مردوا يعني تمرد ومنه الشيطان المارد والشيطان المريد، الشيطان المتمرس في الشر، المتمرس في الشر، المحب بالشر، المتمكن في الشر، اللي كأن الشر بيت له، كما أن الإيمان بيت للأنصار وللمؤمنين كذا يكون هذا الشر بيت لهم. مردوا على النفاق يعني تمرسوا وتمردوا وتمكنوا منه وأحذقوه وأتقنوه على النفاق لا تعلمه. يقول لأعلم خلق الله بالله، أنت ما تعلم المنافقين، نحن نعلمهم طبعا، لا تعلمهم يعني لا تعرفهم، ولكن من فسر ونحن نعلمهم، لا نقول نحن نعرفهم، لأن بعض فقهاء اللغة، بعض علماء فقه اللغة، ما هو فقهاء، بعض علماء فقه اللغة، لأن فرق بين اللغة وبين فقه اللغة، يعني كونك تعرف المرفوع والمنصوب والمجزوم والمبتدأ والخبر والجملة والمسند والمسند إليه، كونك تعرف هذا علم اللغة. لكن فقه اللغة وفهم أسرار اللغة سواء كانت في تركيب بلاغي أو في تركيب نحوي أو كان في مفرد أو كان في مفرد أو كان في مفرد، فيقول البعض هؤلاء إن الله لا يقال الله يعرف كذا، لأن المعرفة لابد أن يسبقها جهل، بخلاف العلم ما يشترط أن يسبقه جهل. إذا قلت أنا عرفت كذا يعني ما كنت أعرفه سابقا، ما كنت أعلمه سابقا وعرفته، لكن لما تقول علمته ما يشترط أن يكون سبق لك جهل به، يعني وأنت بالغ عاقل، فتضيف العلم لا تقول الله يعلم، ولكن ما تقول الله يعرف. فإذا فسرت مثل هذه الآية تقول لا تعلمهم يعني لا تعرفهم، لأن النبي يعرف عليه السلام، يعني ما هو يعرف كل شيء عليه السلام، نحن نعلمهم يعني نحن محيطون بأسرارهم، عالمون بأحوالهم، لا تخفى علينا خافية منهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم. فالله تعارك تعالى لا تخفى عليه خافية إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل ما رأيكم في الجعد بن درهم؟ رأي في الجعد بن درهم؟ الحمد لله. هذا السائل يسأل يقول ما رأيكم في الجعد بن درهم؟ حيث قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. طبعا السائل 100% يعرف رأيي في الجعد بن درهم. يعني السائل لابد أنه يعرف رأيي في الجعد بن درهم. الجعد بن درهم تلميذ لبيد بن الأعصم تلميذ لبعض اليهود وطبعا هو أول أول من تكلم وأنكر القدر وأنكر أن يكون الله كلم موسى. وطبعا المذهب حقه ما يسمى مذهب الجعدية، يسمى مذهب الجهمية. الجهم تلميذ الجعد، الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. دي مرة الجهم ولا مرة الجعد اللي تمشي في السوق، اللي تمشي في السوق فيلحقها الصبيان في البصرة، الرحمن على العرش استوى، العيال يلحقونها الصبيان، هي تمشي في الشارع فيلحقها الصبيان وينادون على صوت الرحمن على العرش استوى، صبيان المسلمين، فتلتفت إليهم وتقول محدود على محدود، يعني صار الشر من زوجها في الدعوة إلى الشر، يعني الرحمن مستوى العرش. وأحد تلاميذ هؤلاء، أحد هؤلاء جاء لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء وقال له ما تقرأ ما لا تقرأ، وكلم الله موسى تكليما، بدل ما تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني بالرفع عن الله هو اللي كلم موسى، اقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو اللي كلم الله. طبعا احنا كلنا ندعو الله ونستغيث به ونناديه وندعوه وندعوه، لما نقول يا ربي يا رب هذا بنكلم بننادي الرب سبحانه، بننادي الرب سبحانه ونضع اليه وندعوه. فقال له انا اعطيك كذا يعني من المال من الدنيا على انك تقراها، تقرا وكلم الله موسى تكليما. قال يا وي يا يعني ما اجهلك، طب لو أنا قريت وكلم الله موسى تكليما وش بقرأ في قولي فلما جاء موسى لميقاتنا قاتنا وكلمه ربه، هذه وش بقرأ، هذه بأي طريقة بقرأ، هذه ما تقرأ إلا وكلمه ربه، فاللي كلم هو الرب، ما كلم موسى، هما اللي كلم الرب، لأنه لو كلم موسى ربه كل الناس يكلمون الرب يدعونه ويضعون له، لكن الفضل الكبير والمنزلة العالية أنه كلم الله، الله كلمه، وكلم الله موسى، فموسى منصوب والرب مرفوع، وكلم الله موسى تكليما. الجعد بن درهم قلت لك مذهبه يسمى مذهب الجهمية، لأن تلميذ الجهم غلب على شيخه. طبعا الجعد لما بقى يضلل الضلال وينفي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يقول الله لا له اسم ولا صفة، ربنا يقول قل هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب وهو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق. يقول هذه رموز، الله ما له اسم ولا له صفة، لأن لو كان له اسم صفة كان يتعدد الآلهة بعدد الصفات. فأخذه خالد بن عبد الله القسري رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، أخذ الجعد يوم العيد، يوم عيد الأضحى، وقيدوه قدام باب المسجد وقاموا صلوا، ويصلوا العيد قام هذا يخطب وأمر بذبحه أمام المسجد، وقال إن الجعد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وإني مضح بالجعد بن درهم، فضحوا عباد الله تقبل الله ضحاياكم، وقتله يوم العيد على هذه المثابة، وجزاه الله خيرا عن أضحيته الذي تقبلها الله عز وجل، عن عمله الذي تقبله، لأن نفع لسوسهم. لكن استمر الجهم في الدعوة الشريرة هذه في إنكار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يقول لا اسم ولا صفة. لكن جاء المعتزلة كانوا قريبين منهم وأثبتوا أسماء الله وأنكروا كل صفات الله، قالوا المعتزلة أثبتوا لله أسماء وأنكروا صفات الله عز وجل. وجاء أبو الحسن الأشعري كما قلت لكم، وكان على مذهب المعتزلة 40 سنة، لأنه لما مات أبوه أبو الحسن الأشعري، أبوه علي الأشعري، لما مات أبوه تزوجت أمه أبا علي الجبائي شيخ المعتزلة، فلما تزوجها ربى ولدها في بيته، أبو الحسن رباه في بيته ونماه على عينه، فصار من أكبر دعاة المعتزلة إلى 40 سنة من سنه، ثم شرح الله صدره لمخالفة المعتزلة واتخذ طريقة جميلة، طريقة يعني هي بشبيه طريقة أبي ذر لما خرج إلى أهل مكة ينادي الله لا إله إلا الله رسول الله والمشركون حوله يضربونه إلى شبه الموت. هذا وقف ومعروف إنه كأنه ولد أبي علي الجبائي، لأنه ولد زوجته ربيب. فلما وقف وأبو علي الجبائي يخطب، قال يا شيخ ما رأيك في ثلاثة ماتوا؟ أحدهم مات صغيرا صبيا، والثاني مات مؤمنا تقيا، والثالث مات جاء كفارا عصيا كافرا عصيا. قال الكافر في النار والمؤمن في الجنة والصبي بين المنزلتين، أو كما قال. قال له يا شيخ، طبعا المعتزلة يرون أن الله يجب عليه ويتحتم عليه أن يعمل الأصلح للعبد، وإذيك يقول لذاك صاحب الجوهرة يقول وقولهم إن الصلاح واجب عليه ما عليه واجبه، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها فحاذر المحالة، حاذر عقوبة الله إنك تقول على الله بغير علم، تقول على الله بغير علم. فهم قال له إذا قال إذا عشان يقطع هذه القاعدة الفاسدة اللي عند المعتزلة، قال إذا قال الكافر يا رب يا أرحم الراحمين، لما يقول الصبي يا ربي ليش ما تدخل الجنة؟ يقولوا أنت ما عملت بعمل أهل الجنة فلن دخلك جنة ولا نار، لن دخلك جنة ولا نار أنت ما عملت. فيقول الكافر اللي يبي يزحزحونه في النار يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، علمت أن أخي يموت لو عاش مات كافرا ودخل النار فما أمته صغيرا حتى يدخل النار، فإذا لم تعمل الأصلح معي وتخليني نموت وأنا صغير علشان ما ندخل النار. فبهت أبو علي الجبائي وخرج أبو الحسن يدعو إلى مذهب جديد فأثبت لله 20 صفة. قلت لك كثير من الناس اللي ينتمون للعلم بدون دراسة متفكر متعنية واسعة يقول لله شاعرة يثبتون 7 صفات، هذا غلط. كتبهم تنص على 20 صفة، منها واحدة نفسية ومنها 5 سلبية و7 معان و7 معنوي. فالوجود والقدم والبقاء وهذه صفات أو مخالفته للحوادث وقيامه بنفسه، هذه الصفات السلبية واحدة منها وجود، ومنها العلم والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والقدرة، هذه صفات معاني. وكونه عالما قديرا مريدا سميعا بصيرا متكلما يسموها معنوية، فهي جملته عنده 20 صفة. وفرح الناس فرحا عظيما، المسلمون أهل السنة فرحوا فرحا عظيما بأبي الحسن الأشعري يوم جاهم بهذه الصفات 20، لأنه صار يقرب إلى أهل السنة والجماعة. وذلك ابن تيمية يقول إن مذهب الأشاعرة هذا هو أقرب مذهب أهل الأهواء إلى أهل السنة والجماعة، هم من أهل الأهواء لكنهم أقرب الناس لما أثبتوا عزيز. لكن الحق قبل ما يموت أبو الحسن الأشعري بمدة وجيزة ألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو مطبوع في كل أمصار العالم وقراها موجود تقريبا، وأثبت لله ما أثبته لنفسه، ما حصر في 20، قال كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونثبته. ويقول في أول الكتاب فإن قلت على يعني ما تقول في كذا، أقول أنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة في أول الكتاب الإبانة، على مذهب إمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وكذا. فنقول في الإثبات ما أثبته الله، الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق يديه، ونثبت لله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سمى نفسه حفيظا عليما وسمى عبد يوسف حفيظ عليم، فهل الحفيظ العليم العبد هو شبيه بالحفيظ العليم الرب؟ صفة الرب تليق بالرب وصفة العبد تليق بالعبد، والله أعلم.